عن الوقت الحسن، وقلنا هناك ان الوقت الحسن اما ان يكون الموقوف عليه رأس آية او ليس برأس آية، وقلنا ان الوقف على رؤوس الآية، ومن الى هذا ان الوقف على رؤوس الآية سواء تعلقت الآيات بما بعدها ام لم تتعلق، قلنا ان الوقف على رؤوس الآية سنة، واستدللنا على ذلك بحديث ام المؤمنين السيدة ام سلمة رضي الله عنها عندما وقفت قراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان يقصعها على رؤوس الآية، كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف الى اخره. ولكن هناك مواضع واظب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته على الوقف عليها، هذه المواضع اختلفت النقول فيها، ويعني كتب التي اهتمت ببيان الوقف والاتجاه والتقصد اوقاف القران الكريم اهتمت ببيان هذا الامر، ولقبته بانه وقف السنه او وقف جبريل عليه السلام. ولذلك حرصا على الاتباع لا على وبعدا عن الابتداع، نقلت بعض الاقوال التي حددت مواضع وقف السنه او المواضع التي او يعني الوقف المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم. ولذلك لو جينا نشوف حدد عندي ان الرسول يعني الرسول المرة اللي فاتت قلنا ان الرسول كان يقف على رؤوس الآية، فنتج عن ذلك ان الوقف على رؤوس الآية سنة، ولكن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على الوقف في قراءته على مواضع بعينها مما يعد اكثره ليس برأس الآية، ومواضع كثير او ما هيش رأس الآية، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم الوقف عليها. نقلنا لكم ثلاث نقولات. النقل الاول بين لنا ان مواضع الوقف السنة او وقف جبريل 10 مواضع، ونقل اخر بين لنا ان مواضع الوقف بالنسبة للسنة 17 موضعا، ورأي ثالث بين لنا ان مواضع الوقف 17 موضعا. اذا معايا كم نقل؟ ما قلتش اراء، كم نقل؟ 3 نقولات. هذه النقولات الثلاثة اتفقت في معظمها، ولكن بعضها حذف او بعضها زاد، ولذلك حيمسك لنا بمشيئة باذن الله ان شاء الله تعالى في اخر الحديث ان هناك مواضع النقود مع عليها ومواضع زيدت في بعض الاقوال. ناخذ الراي الاول او النقل الاول. العالم العلامة الشيخ احمد بن عبد الكريم الحشموني في كتاب له اسمه منار الهدى في بيان الوقت والابتداء، هذا الكتاب يا اخوانا بعد ان اتى بمقدمه حوالي 20 صفحه، هذا الكتاب حوالي 420 صفحه من المقطع الكبير، اختص اوقاف القران الكريم وقفا وقفا، ثم بين نوعها او كيفيه الوقف عليها، هل هو وقف كافي او تام او حسن او طبيعي، وفي كل مره يوجه يوجه يعني يسرد بانه حكم على هذا الوقت بهذا الحكم من الناحيه اللغويه والاعرابيه والتفسيريه وما شبه ذلك. فيعتبر هذا الكتاب لتاخره عمده كتب الوقت والمجال. الرجل في هذه من ضمن فصول كتابه نقل لنا هذا الوقت هذا المقطع بيقول ايه. نقل صاحب منار الهدى في بيان الوقف والابتداء فقال قال السخاوي ينبغي للقارئ ان يتعلم وقف جبريل. سخاوي عالم من علماء القران الكريم فبيقول ايه ينبغي للقارئ ان يتعلم وقف جبريل. طبعا عاوزين نمسك بقى ايه بتسال انا قمت هذه الدخول بشيء من التصرف ما نفسش النص بالضبط لكن حافظت على المواضع. فانه اي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في سوره ال عمران عند قوله تعالى قل صدق الله بيقف على لفظ الجلاله ثم يبتدئ فاتبعوا مله ابراهيم حنيفة. يبقى انا عاوز المواضع التي تعرفوا عرفاتها. يبقى الموضع الاول الوقف على قوله تعالى في سورة آل عمران قل صدق الله والابتداء بقوله تعالى فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في سورة البقرة وسورة المائدة شوف الموضع اثنين على قوله تعالى او عند قوله تعالى فاتبعوا الخيرات. يبقى الموضع ده موجود مرتين مرة فين ومرة فين في سورة البقرة. طب هيقف في سورة البقرة على قوله تعالى فاتبعوا الخيرات ويبدأ من قوله تعالى اينما يأتي بكم الله جميعا وفي سورة المائدة فاستبقوا الخيرات ويبدأ من قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم الآية. بنقص موضع ثلاثة ثلاثة. يبقى أول موضع قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا انا بقف في سورة آل عمران. اثنين فاتبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في سورة البقرة فاتبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا في سورة المائدة. اربعة وكان يقف عند قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني في سورة يوسف. خمسة وكان يقف كذلك عند قوله تعالى كذلك يضرب سبعه ويبتدئ لا يبتدئون بصورة السجدة. الإسلام بالسجدة لازم تميز، لأن أنا عندي سجدة ثانية بصورة من الصور اللي مبلغة حكم قطع حاميم السجدة اللي هي صورة الصلة. أيوة تمني. وكان يقف ثم أدبر يسعى فحشر ويبتدئ فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. تسعى. وكان يقف ليلة القدر خير من ألف شهر ويبدأ تنزل الملائكة والروح فيها الآية. برضو هذا الموضع يا اخواني رأس آية عشرة. وكان يقف قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ويبدأ إن كنت قلته فقد علمت. في سورة المائدة شو كم موضع؟ عشر مواضع. ملاحظين أن رؤوس الأيمن كم موضع يا اخواني؟ اثنين بس. اثنين بس. هذا هو النقل الاول. في النقل الثاني طبعا معظمنا يعني انا ملاحظ ان معظمنا كده. في النقل الثاني انا هقول الرقم واقول لك الرقم بتاعه اولا علشان نعرف ايه الزيادات. واخدين بالكم معايا؟ طيب. ثانيا احد العلماء وهو العلامة الشيخ وهب سرور المحلي في كتاب له اسمه انشراح الصدور في تجويد كلام الغفور بيقول ايه؟ اعلم ان الوقف او ان الوقف الوقوف المندوبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الوقوف عليها 17 موضعا. يبقى الراجل ده زود كام؟ يبقى هو على فكرة هيجيب هم موضوع 10 ويزود عليهم ايه؟ 7. طيب يشوف كده الموضع الاول والثاني رقم 2 و3 عندك اللي هم ايه وايه؟ فاتبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا بتاعة البقرة. فاتبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا في سورة المائدة. يبقى متفق معاك في كام الوقت؟ في 2. طيب الثالث بنيجي بقى بعد كده اللي هو قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم بتاع ايه؟ آل عمران. الرابع قوله تعالى اللي هو رقم 10 سبحان قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق وابدا ان كنت قلته فقد علمته. الخامس وده موضع جديد قوله تعالى في اول يونس عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وكان يقف ثم يبدأ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يتقابلنا في كم موضع؟ 5. لا لو كنا نشوف بقى نسمع هنلاقي زودنا واحد على العشرة اللي فاتت وكام؟ 11. طيب خلي بالك بقى الحاجات دي. الموضع السادس. الموضع السادس سورة يونس ولا يحزنك قولهم والابتداء إن العزة لله جميعا. طب يا اخوانا طب يبقى موضع جديد كمان. الموضع السابع رقم 4 اولا اللي هو ايه؟ فكروني. قل هذه سبيلي ادعو الى الله ويقف ثم يبدا على بصيرة انا ومن اتبعني. الموضع الثامن من 5 اولا وهو خلقها اللي هو رقم كام؟ رقم 6 حولها. والأنعام خلقها ويبدا لكم فيها دفء ومنافع. العاشر قوله تعالى في سورة النحل وما تفعلوا من خير يعلمه الله ويعلم وما قوله تعالى في آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله ويقف والبت والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. بعد كده الموضع الرابع فاستبقوا الخيرات في المائدة اللي هو رقم كم في أولا رقم ثلاثة. يعني هذا الحكم قد يسأل البعض ربنا نشوفه من الكلام اللي فجه كله هنلاحظ ان الوقف ده اما ان يكون على رؤوس الآية واما ان يكون في اثناء الآية. يبقى اذا ما هو على رأس الآية وما هو وما ليس برأس الآية. ملاحظ في كل هذه النقول ان رؤوس الآية لا تتعدى خمس مواضع وهي قوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال وقوله تعالى انه اصحاب النار وقوله تعالى خير من الف شر وقوله تعالى من كل امر. وما عدا ذلك من النقولات الثلاثه ليس راس الايه ليس راس ايه ايه. قد يسال البعض ويقول اذا كنت قد قلت قبل ذلك ان الوقف على رؤوس الايه فلماذا هذه المواضع الخمسه؟ اقول لك للتاكيد والعنايه على الوقف يعني الاهتمام بالوقف عليها ان كنت تقرا بوقف رؤوس الايه بعضها ببعض. اما بيكون وخاصه الايات الخطيره هكذا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. انا وقفت على رؤوس الايه هل وانا معترف بالسنه. لكن يا اخواني اذا كنت تقرا والرخصه معك بوصف رؤوس الايه فيما بعدها ووصلت الى هذه الرؤوس الخمس الى هذه الايات الخمس وهي كذلك يضرب الله الأمثال أنه أصحاب النار ألف شهر من كل أمر كان الوصف هنا أوكد كان الوصف هنا إيه أوكد. قد تقول ما الحكمة من هذا؟ هذا أمر يعني قد يكون من علم لدني علمه من علمه وجهله من جهله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا الاتباع يقتضي الاتباع فقط. ما تسأل ليه كان بيعمل كده وليه بيطلع قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم. المطلوب منك نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ الاتباع. هذا البحث يا اخوانا مهم مهم مهم مهم, مهم, مهم, مهم, مهم علما وعملا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.